كانت المضمضة ظاهرة من الكتاب وأن الوجه داخل فيه المضمضة، اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على دلالة الكتاب. ومن ثم إحالته للأعرابي على ظاهر الآية يدل دلالة واضحة على أن المراد غسل الوجه، أي الذي تفصل به المواجهة، وذلك ظاهرين ولا باطنين. هذا بالنسبة لمسألة وجوب المضمضة وعدم وجوبها، وإنما ساق المصنف هذه الرواية لكي يشير بها إلى خلاف العلماء رحمه الله. ولما كان كتابه أصلا في الأحكام المعتمدة ذكر الروايات المنفردة التي ينبني عليها خلاف بين أهل العلم رحمه الله. نعم. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. يقول المصنف رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. هذا الحديث كما ذكر المصنف أخرجه الترمذي وابن خزيمة وصححه ابن خزيمة، وكذلك أخرجه الدارقطني في السنن. اختلف في إسناد هذا الحديث، ومداره على عامر بن شقيق، ضعفه ابن معين، وحسن حديثه الإمام البخاري. ولذلك اعتبر بعض العلماء أن أعدل الأقوال فيه قول الإمام البخاري أن حديثه حسن، ولذلك قالوا إن هذا الحديث حسن. وقد صحح الحديث غير واحد منه الإمام الترمذي، وقال في سننه هذا حديث حسن صحيح، وصححه النووي وغير، وكذلك الحاكم في مستدركه. هذا الحديث يدل على ظاهره بسنية التخليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. والتخليل تقدم الكلام عليه في الحديث الماضي، ولكن التخليل الذي في الحديث الماضي غير التخليل الذي في الحديث الذي معنا. ففي الأول في أصابع اليدين والرجلين، وفي هذا الحديث التخليل للشعر، المراد به شعر الوجه. ومن هنا من المناسب أن نتكلم على حكم تخليل شعر اللحية للوضوء، هل هو واجب أو ليس بواجب؟ وللجواب على هذا السؤال لا بد أولا أن نبين أن اللحية على قسمين أو على حالتين. الحالة الأولى أن تكون لحية يسيرة قليلة الشعر، والحالة الثانية أن تكون لحية كثيفة الشعر. والسؤال ما هو الفرق بين اللحية الكثة واللحية اليسيرة عند العلماء؟ يعني العلماء رحمه الله قالوا لحية يسيرة أو لحية كثة، فما هو الضابط الذي يفرق فيه بين يسير اللحية وكثها؟ للعلماء في هذا الضابط ثلاثة أوجه. الوجه الأول يقول إن اللحية اليسيرة هي التي تصف البشرة أو ترعى البشرة من ورائها، بمعنى أن الشعر موجود ويمكن أن ترى ظاهر البشرة من قلة الشعر. واللحية المكثة هي التي لا تستطيع أن ترى ظاهر البشرة من تحتها. الوجه الثاني أن اللحية اليسيرة هي التي يعتبرها العرف يسيرة، واللحية الكثة هي التي يعتبرها العرف كثة. يعني ما نظر الناس إليه أنه كث فهو الكث، وما نظر إليه أنه يسير فهو اليسير. والوجه الثالث أن اللحية اليسيرة هي التي إذا غسلت لم تحصل المشقة في صعد الماء إلى غسولها، واللحية الكثة هي التي إذا غسلت حصلت المشقة بإرواء غسولها. هذه ثلاثة أوجه، أقواها وأصحها أن اللحية الكثة هي التي لا ترى البشرة من تحتها، واللحية اليسيرة التي يمكنك أن ترى البشرة من تحتها من قلة شعرها. ولأن ضابط رد اللحية إلى العرض يوجب الوسوسة والشك والاختلاط، فقد يرى إنسان أنها كثة ويرى غيرها أنها يسيرة، وهو ضابط غير قوي أصلا، رد الأمور في العرف ليس بالقوي إلا في حالة الرحلة، وهي إذا فقدت النصوص وتعبر الضابط بأقرب شيء معهود للشرع. وهنا أقرب شيء للنص قول اغسلوا وجوهكم، فلما كانت اللحية إذا كانت كثة تغطي البشرة أصبح الوجه في اللحية وأصبحت المواجهة بشعر اللحية، وأما إذا كانت يسيرة فإنه يواجه بظاهر البشرة. فقوي هذا الضابط من هذا الوجه أن العبرة برؤية البشرة من تحت اللحية وعدم رؤيتها. المسألة الثانية، ما حكم تخليل اللحية؟ إن كانت اللحية يسيرة فالحكم في الوضوء أنه يجب غسلها وغسل ما تحتها، يعني يجب غسل ظاهر الجسم لأن المواجهة تحصل به، ويجب غسل الشعر اليسير لأن المواجهة تحصل به. فالمواجهة تحصل بكلا الأمرين، بالبشرة وبالشعر، والله عز وجل أمر غسل الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة فيطالب المكلف بغسلهما معا، الشعر والبشرة. هذا إذا كان نحن يسير. وقال بعضهم وحكى بعض العلماء منهم الإمام النووي عن الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة نزاع، أنه لا يرى غسل اللحية اليسيرة. الصحيح المقرر في مذهب الحنفية وجوب غسل البشرة والذي المختار والذي عليه الفتوى، ولذلك يعتبر وجوب غسل اللحية اليسيرة مع البشرة بدون خلاف على ما قرره غير واحد، أنه يقال في غسل اللحية اليسيرة التي ترى البشرة من تحتها أنه واجب بدون خلاف، مع أن ظاهر القرآن يدل على صحة هذا القول، لأن ظاهر القرآن أوضح الغسل على الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة، واللحية اليسيرة يواجه صاحب الناس بالشعر مع البشرة، فوجب غسل كل منهما. الحالة الثانية أن تكون اللحية كفة، وبناء على ذلك اللحية الكفة هل يجب غسلها؟ وإذا قلنا بوجوب غسلها هل يجب غسل ظاهرها وباطنها أم أن الواجب هو الظاهر؟ المسألة الثانية أيضا، هل يجب إذا قلنا بأنه يجب غسل ظاهرها فهل يقوم التخليل مقام الغسل؟ وإذا قلنا إنه يقوم التخليل مقام الغسل فهل يقوم التخليل لأصل اللحية أم شامل لأصلها ومستفصل منها؟ هذه أربع مسائل في اللحية الكفة. أما المسألة الأولى هل يجب غسلها أو لا يجب غسلها، فإن اللحية الكفة منزلة منزلة البشرة فيجب غسلها، لأن الله أمر بغسل الوجه. اللحية الكفة منزلة منزلة الوجه الذي أمر بغسله فيجب غسلها، وذلك على ما قوله تعالى اغسلوا وجوهكم. المسألة الثانية، هل يجب غسل ظاهرها وباطنها بمعنى أنه يصب الماء ويغسل نفس اللحية كالحال في غسل الجنابة، لأن كل خلاف الآن في الوضوء، فهل يجب أن يغسلها كالحال في الغسل أم أن العلم فقط بظاهرها وباطنها؟ قول جماهير العلماء أن الواجب غسل الظاهر، وذلك لدليلين. الدليل الأول من الكتاب في قوله تعالى اغسلوا وجوهكم، والمواجهة باللحية إنما تحصل بالظاهر دون الباطن. الدليل الثاني من السنة حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل وجهه ملأ كفه ورفع رفعه وغسل بها وجهه، يعني جمع يديه ثم غسل بها وجهه. ومن المعلوم أن الغرفة الواحد لوجه مع لحية كفة، لأن النصوص التي ثبت في الأحاديث الصحيحة أن لحيته كفة، حتى ورد في الشمائل أنه كان إذا رجل الملعى صدره عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يعلمون قراءة وتحرك لحيته كما في حديث البخاري. فإذا ثبت أن لحيته كفة وكان يقتصر على كف واحد لغسل الوجه، فنقطع بأن اللحية لم تغسل بكاملها، فدل على أنه لا يجب غسل ظاهرها وباطنها، وإنما يجب غسل ظاهرها. المسألة تدعو لماذا؟ إذا قلنا إن الواجب هو غسل الظاهر، من يقوم التخليل مقام نعم على ظاهر حديث عثمان الذي معنا، والتخليل أن يكون لظاهر الشعر الذي يلي الوجه الذي تحصل به المواجهة، فيحدث يده المبلولة أو الذي تل ونزل على اللحية يخلله بأصابعه. وقيل وخروجه الثاني في السنة أنه يدخل كفه تحت الحنك ثم يخلق ذلك الكف في اللحية. الصفة الثانية أكمل، والصفة الأولى هي محل الجزاء. فمن صب الماء على هذه الصفة ثم خلل شعر لحيته فقد صدق عليه أنه قد غسل ظاهرها. المسألة الأخيرة، هل يجب غسل المستفزز؟ فإن اللحية قد تطول، فهل يجب الاقتصار على حد ما تحصل به المواجهة أم يجب غسل المسترسل؟ للعلماء فيه وجهان فيما استرسل من اللحية، فمذهب المالكية وهو وجه عند الحنابلة والشافعي أنه يجب غسل الجميع، بمعنى أنه يخلل الجميع. والوجه الثاني أن الواجب ما تحصل به المواجهة يقتصر على أقل قدر ثم يترك الباقي ولا يلزمه، كالحال في إشعال الرأس يجب مسح ما ولي الرأس، وأما الباقي بالنسبة للمرأة لا يجب عليها مسحه. والصحيح أنه يجب غسل المسترسل بالتخليل، وذلك لظاهر دلالة القرآن الذي استدل به على أصل وجوب غسل الظاهر، ولأن السنة بين تخليل النبي صلى الله عليه وسلم للحيته مع الكثافة دون تفريق بين ما قرب من الوجه وما بعد، ولأن فتح هذا الباب يوجد وسوسة المكلف فيشك هل هذا القدر من المسترسل أو ليس من المسترسل، وفي ذلك حرج بالناس، فيبقى على الأصل من التخليل لجميع اللحية. والله تعالى. وعن عبد الله بن زيد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بابن تيمور فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب الوضوء أنه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القدر الذي توضأ به. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تبين قدر الماء الذي توضأ به، فثبت في الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث أنس أنه توضأ رهبا، وجاء في حديث عبد الله بن زيد بن صحاح بن خزيمة وذكره المصنف هنا أنه توضأ بالثلثي المد، وجاء في حديث ثابت عند البيهقي بنص المد، ولكن وأقل قدر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت اعتباره من ناحية السند وثلثاء المد على الرواية وعلى الحديث الذي معنا. والسؤال ما هو المد؟ المد هو ضرب من الكيل، وسمي مدا لأنه ملء الكفين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. فالكفان المتوسطة في الحجم إذا أخذ الإنسان بهما طعما كالشعير فإنه يبدأ بها المد وهو قريب من الغراب إذا كان تحت الذي يغرب به الماء، أو كاسات الماء موجودة هذه قد تعد قرابة 30 مد، كأس الماء موجود هذا المعروف يمكن يعد قرابة 30 مد، ومن أراد أن يضبطه فهو الكف المتوسط إذا ملئ طعاما فإنها تعدل المد، وقد جرب هذا ولا يزال موجود في السوق المد يباع مد النبي صلى الله عليه وسلم، والصاع يسع أربعة أمداد، أربعة أمداد صغيرة تعدل صاع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المد يسمى مدا ويسمى صاعا نبويا ويسمى ربع الصاع، ولكل هذه الأسماء موجودة. فإذا قيل مد على الأصل لأنه مد بمد اليدين، ويقال أيضا ربع صاع وهو صاع الحمرة الذي يخرج في رمضان ربع ربع المد فيقول ربع صاع، ويسمونه صاع تربية باب التجوز، وإلى الأصل في الصاع الكبير الذي ذكرناه والذي تخرج به زكاة الفطر في رمضان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وهو الصغير ويغتسل بالصاع يعني بقدر الصاع. وهذا الحديث في الحقيقة اعتبره بعض العلماء أصلا في وجوب التلك وهم المالكية، ففي مذهبهم أنه يجب التلك بالوضوء والغسل من الجنابة. وأخذ مالك رحمه الله تعالى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التوضؤ بالوضوء، فقال له عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مع بشرته وجسمه الذي كان 34 رجال وسط الرجال لا يتوضأ، أن من كان بهذا الجسم أن يتوضأ إلا بالدلك، فلا تستطيع أن تتوضأ إلا إذا دلكت الأعضاء، فدل هذا على وجوب الدلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك درج مذهبهم على وجوب الدلك كما أشار إليه ابن عاشر بقوله: فرائض الوضوء سبعة وهي دلك وفور نية في بدنه، دلك وفور نية في بدنه، أي دلك الأعضاء التي أمر بغسلها عند الناس من الدلك. والمراد بالدلك أن يمر يده على جميع العضو الذي غسل، ولا يجزيها للمرفع دون دلك بتلك اليد التي غسلت أو الوجه الذي غسل. وذلك جمهور إلى أن مجرد الغسل إذا تحقق أو غلب على ظنه أنه قد وصل إلى البصرة أنه كان في إسقاط الفرض، فلا يجب على المكلف يعني يمر يده، فإذا قلب الماء على يده وغلب على ظنه أنه قد استوعب هذا الفرض فقد فعل ما أمر به. وهذا مذهب جمهور العلماء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية. والصحيح هو مذهب الجمهور، لأن الله أمر بمطلق الغسل، فكل ما يصدق عليه أنه غسل فقد تحقق به المأمور. ولذلك قرر طائفة من أهل اللغة أن الغسل لا يشترط فيه إمرار اليد، تقول غسلت الإناء بمجرد أن تضع الماء فيه وتمر على جميع أجزاء الإناء دون أن تدخل يدك فيه. فقالوا أن هذه حقيقة لغوية تدل على أن لفظ الغسل لا يشترط فيه إمرار اليد. وإذا ثبت أن الحقيقة اللغوية للغسل هي مجرد صب الماء على الشيء، فإن معنى ذلك أن قوله تعالى اغسلوا وجوهكم المراد به أن يوصل المكلف الماء إلى المرء، وعلى هذا لا وجه لاشتراط بأمر زائد عن ظاهر القرآن. وهذا هو الصحيح كما قلنا لظاهر دلالة الكتاب عليه. لكن لو أن الماء قليلا، لو أن الماء كان قليلا فإنه يجب إمرار اليد. لماذا؟ من باب ما لا يتم الواجب إلا به. وعلى هذا يحمل الحديث عبد الله بن زيد، فإن ثلثي الود لا يتأتى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدلك، فيصب الماء يدرك ذلك الماء على الأعضاء، ولا يتأتى بثلثي الود أن يستوعب أعضاء الوضوء دون ذلك. وعلى هذا فنحمل حديث عبد الله بن زيد على ما قرره طائفة من العلماء والمحققين أنه محمول على حالة قلة الماء، فإن قل الماء وجب الدلك لا أصالة، ولكن تبعا للقاعدة ما لا يلزم الواجب إلا به. وإن كان الماء كثيرا أجزأ المكلف أن يصيب العضو به دون أن يمر يده عليه. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه، أخرجه البيهقي وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، وهو المحفوظ. هذا الحديث دل على مشروعية أخذ الماء الجديد للأذنين، وهو قرر أصل ثابت بالصحيح يعني صحيح مسلم كما ذكر المصنف رحمه الله. فناسب أن يذكره المصنف في هذا الموضع لتعلقه بعضو من أعضاء الوضوء وهو الرأس. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى سنية أخذ الماء الجديد للأذنين، وأن ذلك يعتبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم سنة في الوضوء. بعض العلماء إنما أخذ الماء الجديد، لأن مسح الرأس بالإقبال والإدبار يستغرق جميع ما في اليد من الماء، ولذلك شرع له أن يمسح بماء جديد غير الماء الذي أخذه لأذنيه. الله أكبر. طيب، أولا قبل أن نبدأ بالأسئلة، ماذا الإخوان ما رأيكم بالنسبة لبعض الإخوة يقترح أن يكون هذا الدرس هو الأخير لأجل الاختلاط، فهل توافقون ولا ما توافقون؟ طيب، الذي وافق بعيده وحده؟ طيب، إن شاء الله الأسبوع القادم يكون في درس. طيب، الذي بعد على يعني أنا ما أريد أن أجمع الأخوان من أجل الاختبارات، هل ترى الأسبوع القادم هو الأخير أو الذي بعد القادم؟ الذي الأول الأسبوع الأول الذي عنده والأسبوع القادم يرفع يده حتى ننظر إلى الأكثرية. نعم، طيب خير، على كذا نستمر إن شاء الله من انتهاء الأسبوع الذي بعد القادم، ولا تريدون بعد الذي بعد؟ والله لكم الحق وأنا أهديكم على حق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أقل ما يكون له، أقل ما يكون له، نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الأجر. يقول أخوكم ما حكم السفر يوم الجمعة؟ أما بالنسبة للسفر يوم الجمعة فظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر يوم الجمعة يدل على التحريم، وذاك بعض العلماء التفصيل فقال إن سافر بعد الصلاة منع وإن سافر بعد الصلاة جاز، لأن العلة فوات الجمعة، فإذا سافر ضيع الجمعة عنه، ولذلك قالوا بأنه لا يسافر إلا بعد صلاة الجمعة. وعلى هذا القول الذي رتب النهي من العلة وهي فوات الجمعة جاء قول ثاني تفصيلي يقول إذا كان سفره يفضي إلى ضياع الجمعة لا يسافر، وأما إذا كان يفضي مثل الآن لا يسافر خلال نصف ساعة يصل إلى جدة أو يصل إلى الرياض يرفع ثم ينزل ويصلي قالوا لا حرج عليه، لكن ضعف بعض العلماء أن تعليمه بأن المراد الانشغال عن الذكر، فإن يوم الجمعة يوم عيد وذكر يسلم في ذلك أن يسافر قبل الصلاة وبعد الصلاة، وهذا نسب قوي خاص على مدى من يأخذ على ظاهر الحديث، والذي ينبغي العمل بظاهر الحديث إلا إذا وجد الضرورة ملحة فيسافر الإنسان. فظاهر النهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمنع من السفر مطلقا إلا إذا وجد الموجب الذي يحتاج الإنسان على السفر، لكن يستثنى من هذا إذا كان الشخص ظاهر أصلا، لو سافر مثلا إلى جدة يوم الثلاثاء وجلس الأربعاء والخميس ثم أردت أن تسافر الجمعة إلى المدينة فأنت مسافر أصلا، فلا يدخل في النهي، لا يدخل في النهي لأن المراد به المقيم، والنهي عن السفر كما هو التفصيل السفر العارض وهو بالنسبة للمكلف في الصورة الأخيرة ليس بعارض. هذا سؤال أرجو منكم أخيرا أن تذكروا الإخوان بالصلاة والسلام على رسول الله. نعم، هذا بالنسبة للصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، تعرفون فيها الحديث الصحيح قال إن صلاتكم أكثر علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معمومة على المدينة، ولذلك الحقيقة لو أن الإنسان لا يستطيع التقصير في هذه السنة التي أضاعها كثير، بل قد تجد الإنسان ما يصلي عند الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يمكن في صلاة النافلة والفرض يوم الجمعة أو عند الذكر إذا كان عند الذكر يصلي، فسبحان الله هو يقول صلاتكم معمومة على المدينة، فهل ترضى أن تفعل صلاتك عند النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات أو ستة أو عشر؟ هل ترضى بهذا أن يقال فلان من فلان يصلي عليك عشر مرات أو عشرين مرة؟ ترضى بهذا؟ فلذلك احرص على هذه السنة، بل اختلف العلماء هل أفضل يوم الجمعة أن يكثر من تلاوة القرآن أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار جمع من العلماء أن الأفضل إكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ورد فيها خصوص بعينه، هذه من السنة التي أضاعها أقول يمكن قد تضيع بين طلابة فضلة من العامة، نسأل الله أن يجزيك الكسر. يقول أخوكم من أراد أن يعلم الناس عدم الحرج في الوضوء كان يبدأ باليسرى قبل أن يمنى ونحوها، هل يأذن في ذلك إذا تعمد الفعل أم لا يأذن؟ تقديم اليسرى لا حرج فيه، لكن أنا أفضل أنك لا تفعله بالفعل وإنما تعلمه بالقول لأنه يؤتي بفضل التعسف النفس وسلم الفعل. فأما الإنسان فهذا لأن مصلحة تعليم الناس وجدت بطريقة لا تكون تعليم الكتاب والسنة، فما دام أنك إذا توضأت ورسلت اليمنى قبل اليسرى وثبت بالتأسي فإنك مراعاتك للناس تفوت عليك هذا الفضل. تقول أريد أن أعلمك، نقول إن القاعدة إذا وجد للمصلحة طريقان وفريت تحقق به وفوت فضل وطريق لا يفوت فضل فإنه ينبغي تحقيقها بالطريق الذي لا يفوت الفضل. فنقول لك علم الناس بالقول ولا داعي أن تعلمهم بالفعل. يقول أخوكم هذه المبالغة من الاستنشاق تكون بثلاث مرات أو يكون بأزيد من الثلاث؟ لا، المبالغة في المحلين لا في الأعداد. أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم مبالغة الاستنشاق المرات هي أربع مرات أو خمس مرات؟ لا، إنما هو في المحل، أي بالغ في وصول الماء إلى حد بدليل قوله إما أن تكون صائم، فدل على أنه معلق على المحل لا على الأعداد. وعلى هذا السنة في المبالغة في المحل وليست في الأعداد. يقول أخوكم التسبيح هو باليد اليمنى أم باليسار؟ تكلمنا عليها. في مسألة تأتي من الأبواب القادمة إن شاء الله. يقول أخوكم كيف يكون تكون المبالغة، كيف نقول للمبالغ في الاستنشاق الصوم أنه يحرم عليه وأن يكون الصوم تطوعا وبذلك لا يكون ارتكب حراما إما أفطر فقط؟ نعم، مسألة الشروع في النوافل هل يصيرها فرضا أو لا؟ على قول بأن الشروع في النافلة يصيرها فرضا فلا شك أنه يستقيم، ثم يستقيم من قوله عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فلما كانت المبالغة تؤدي إلى بطلان العمل وهو الصوم استقام من هذا الوجه أن يقال بالتحريم. وإن كان الصائم المتطوع أن يفطر وهو أمر نفسي على ظاهر السنة التي ورد في ذلك. يقول أخوكم لقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق للصائم، وكذلك لا تجوز المبالغة في المضمضة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن القبلة كالمضمضة للصائم. السؤال، هل تدخل المبالغة في القبلة؟ هل تدخل المبالغة في القبلة في هذا الحكم أم لا؟ أما الظاهر ظاهر حد طبعا قضية التقبيل للصائم لمن ملك يده لا شك، لكن بالنسبة للمبالغة لا تدخل في ذلك، لأن مبالغة الاستنشاق تفوت الفرض وكذلك مبالغة القبلة تفوت الفرض. ويستوي الحكم هذا النوعي عن قائل أن يقول يمنع من التقبيل إذا خاف الوقوع في المحظور، وكما ويمنع أيضا من المبالغة في التقبيل إذا لم يأمن، كان يأمن المرة الأولى لكن لا يأمن المرة الثانية، فيكون من باب سد الذرائع. يقول آخركم عندي ثلاثة أسئلة، الأول لماذا لا تجعل الدرس بعد صلاة العصر؟ والإجابة على أسئلة بعد صلاة العصر، وذلك لقمة الدروس وغير وقت العصر. نعم، الحقيقة في الدرس بعض المشايخ بعد المغرب ونحب أنه يعني يجمع إخواننا بين سنين، وإلا كان أخذنا بعد المغرب للدرس نفسه. وأما بالنسبة للأسئلة فكنت سأعرض عنها، لكن الإخوان طلب كان بد أن نمشي في الكتاب أكثر، ولكن ألح الإخوان على الإجابة على الأسئلة ولا مانع أن نجمع بين الحسين. طيب، السؤال الثاني يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل صلاة أحدكم إذا أذى حتى يتوضأ، وهذا الحديث عام، فهل إذا توضأ وفي النافلة يعتبر له حكم وحده. السؤال هل هو بالنسبة للقضية فأقول خصوصا توضأ ونوى النافلة؟ نعم. هل إذا توضأ ونوى النافلة يعتبر في حكم المحدث؟ لا أقول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث عن الظاهر حتى يتوضأ على ظاهره بوجوب الوضوء للصلاة والصلاة تصح بالوضوء. وأما بالنسبة لقضية إذا توضأ ونوى النافلة أنا ما في سؤال وحتى لا أن السائل بعد الدرس. أما السؤال فهو موجود أن يقول أرجو التفصيل وجزاك الله خيرا. هذا السؤال ما هي سؤال هذا. طيب يقول أخوكم قلت من المضمضة السنة هذا يعني أن ترك عمدا صح وضوءه؟ نعم يصح وضوءه. فلو أن إنسان ترك المضمضة المتعمد صح وضوءه فتوضأ أكثر. لكن يعني من الأدلة على عدم وجوب المضمضة وأن ليست بلازمة كان بعض المشايخ يرى وجوبا وشنع على القوم أنها سنة. فقلت له يا شيخ أن إنسان عندكم لا يأتي إلا لغسل وجهه ويديه ورجليه ومسح رأسه ولم يأتي بالمضمضة، هل ترى أنها فرض ولا يصح الوضوء إلا بها ويعدي إلى التيمم ولا يتوضأ؟ ما أجبت لأن الأمر الأفضل يعدي إلى التيمم لأن الماء لا يأتي لكي يعفو. وإذا قال إنها ليست بفرض فلما أصبح حرجا يعدي إلى الوضوء إلى التيمم ضعف عنده فرضيتها. فانتبه يا إخوان ليس المهم أن تقول فرض سنة إلى الآن ما ترتب على القرب. ولذلك المضمضة صح الأقوال عدم وجودها على الآية النائبة. الآية النائبة واضحة في الأربعة الأفكار والله أمر بالوجه قال اغسلوا وجوهكم. وجاء السائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قل له توضأ كما أمر الله. فنحن نأخذ بظاهر هذا النص. وأما أمر عليه الصلاة والسلام بالمضمضة هذا قبيح جدا من يوم هذا ليس مذكورا في القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام على سبيل التعليم والإرشاد إذا توضأ أحدكم فليجعل ما في إيمانه إذا توضأت فمضمض لأنه ما موجود في القرآن. فينبه على ذلك على سبيل النبي والاستحباب وليس على سبيل الحتم والإيجاب. يقول من هو المستنصر من اللحية؟ هو الزائد على القدر أنه تحصل بالمواجهة وما سفل ما كان أسفل اللحية يعني. يقول أخوكم إذا كان أخذ من اللحية يؤدي التصاق من شعرها بكثرة فما الحكم؟ هذا يدعى لحية الطرف يعني تخذ تحت إلى تسقط الشعر ما يأتي بقوة يخذ اللحية ما يصل الطبيعة. لكن إذا أمرت اللحية بالأصابع على قبل اللحية تقطع الجميع ما يشترط الطبيعة. يقول أخوكم متى ينتهي وقت صلاة الضحى بالتوقيت الحديث؟ صلاة الضحى ينتهي وقتها عند دخول الضحى لأن هناك أوقات الوقت الأول الضحى فهو يكون ما بعد شروق الشمس شروق الشمس ثم بعد الضحى الضحى فتح ثم بعد الضحى الأخرى الشمس إذا أشرقت الشمس من بعد ارتفاعها قد يبتدي الوقت صلاة الضحى. لكن وقت البديل لصلاة الضحى يكون باشتغال الشمس لقول عليه الصلاة والسلام صلاة الأبواب هي في الحصان وترك الحصان لا تحصل ولد الناقة يغنم يكون في أول النهار يسرق بجوار قومه. فإذا اشتدت عليه الأمطار ذهب وختمها تحت أمه حتى تقيه حفظ الأمطار. وهذا الوقت لا يكون إلا طلوع الشمس على الأقل بساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات بعد طلوع الشمس. هذا وقت الفضيل. هذا يستمر الوقت الذي يفتح الفاتحة وهو الوقت الذي يهجم فيه الناس عمالهم إلى البيت فيها حديث البخاري كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نرجع إلى بيوتنا فنقيم قاعدة الضحى. الضحى قد صلى الله عليه وسلم ساعة وهذا الوقت كان يقيم فيه أول كثير قبوله وهذا الوقت قرب النوم فيه يعين على قيام الليل. يعني الغالب هذا الوقت يعين على قيام الليل لكن بشروط تعرفونها ليس الواحد يستطيع أن ينتهي. الناس من هذا القبيل عندهم بعد صلاة الظهر، وهذا خطأ قائل في الأصل قبل صلاة الظهر، وهي هذا يعني نحمل في هذا القبيل. نعم يقول يا أخوكم إذا كنت أرغب في ثواب الحديث من توقف من أحد وضوئي إلا ثم صلت ولم أحدث نفسي، فهل يمكن أن أصلي أكثر من صلاة بهذا الوضوء؟ الجواب أحسن الفضل بصلاة واحدة، إذا صلى صلاة واحدة ولم يحدث نفسه فيها فقد حصل فضل الفضل، وهو قرآن ما تقدم من ذنبه، وليس هناك وجه لتكمل الصلاة بهذه النية على ظاهر حديث عثمان المتقدم. يقول الخطب عن القول الراجح أن الأذنين من الرأس، فمنحهم الشعر الذي يوجد في الأذن. طبعا الشعر الذي يوجد في الأذن لا يجب غسله، وهو إذا أبدى إصبع في الأذن أمام أحمر الشعر أجزى، لأنه إذا كان كثيرا فغطى الظهر فيقوم مقام محلي، وإن كان يسيرا فإنه يصيب ويصيب المحل. يقول إذا رأيت الوضوء رفع الحدث فهل أصلي به غير محرم أم يستحب تجديد الوضوء لغير محرم؟ أما من رأى بالوضوء رفع الحدث فيجوز له أن يصلي الفرض وأن يصلي النفل وأن يستبيح وما يستطيع كل التواضي، هذا إذا رفع الحدث. أما إذا رأى وضوء النافلة بعينها سبب العلماء في بعض العلماء في ذلك من هذا ابدا لا يصلي بها فريضه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما لكم مما نرى وخذنا والنفل ليس بان يستطيع ما هو فوقه. يقول الخطب اذا نبت على ساعد الانسان شعر كثير فهل يلزم نص ما تعتد؟ نعم قال بعض العلماء انه اذا ستر فانه يجزيه غلبه الظن بالتخلل، فاذا غلب على ظنه التخلل ما الى اصولها وارواها فانه يجزيه غسل ذلك ولا يجب عليه. يقول اخوكم هذا سؤال خاص، يقول هل يكون تخليل اللحية بأصابع اليدين يجوز به الواحدة سواء بأصابع اليدين أو بيدين واحدة كما قلت في القدمين سواء بأصابع كلها أو بأصبع واحد؟ هل يجوز غرفة من الماء التخليل وهي نعم رضاء حديث الكفر الذي ذكرناه أثناء الشرح؟ يسأل أخوكم عن اللحية، يقول إن أقرب العلماء المراد بإعفاء اللحية هو العقب، واللحية هي العقب ما يكون من الخدين إلى الذقن، فلا يدخل في ذلك ما يكون تحت الذقن، فهذا لا صحيح. أولا اللحية أصله العظمان والذقن مجمعهما، وسمي أحيانا لنبوت الشعر على هذا العظم، واختلف في من الشعر على الذقن، واشتعر هذه هو أسهل من اللحية ما يلي المقبرة. هل هو من اللحية أمر بإعفائها أو ليس من اللحية التي أمر بإعفائها؟ ذهب العلماء إلى أن الواقع ثبت عن اللحية ولا يجب عليه إعفاءه مع الخطين ومع المقبرة فهو شعر الخد وشعر الرقبة، بدليل ثبت شعر على خده لا يقال ولم يثبت على اللحية لا يقال فلان ملتحيا. وبالفعل على ذلك رجعوا الى الحقيقه الكبريه، وذهب الخالق من المؤمنين لا يجوز حلق الشعر ما تحت ولا على اسفل اللحيه من جهه الرقبه، وذهب اولا لانه في ظاهره الرؤيه من اللحيه، ولان ما قارب الشيء ياخذ حكمه، ولا شك ان الامر اذا ظهر قول يبعث اللحيه يظهر ان اللحيه هي من ثبت على الوجه بغض النظر عن كونه على العظم او على كونه على الخد، ومما يقوي نعم الخد ومعنى الرقبه من اللحيه انك ترى اسفل الرقبه تشعبين وترى اعلاها يلتهي فيه الشعب، فلو كان شعر فقط لكان مثل بقيه الرقبه، لكن كونه يبدو كما ثبت اللحيه ويكون فيه من الصفات ما يكون في اللحية بالأول إلا وآخر الحكمة اللحية، لأنه لا يجوز حلق. وهذا هو الذي يطمئن إليه النفس، أنه لا يجوز حلق ماء أخذ ولا ماء أخذ. لكن لو أن إنسان تأول حلق ماء أخذ أو ماء على صوت الرقبة وظن أن السنة على ظاهر اللفظ اللغة، لأن السنة خاطب الإنسان العربي وأن اللغة تسارع ما نبت عليها فلا ينكر عنه، يعني لا يقال إنه فاسق ولا يقال إنه عاصي لأنه متأول، والعبرة فيما غلب على ظنه من اجتهاد وهو مفعلة بذلك الظن والاجتهاد ولا يؤمر باجتهاد غيره. وبناء على ذلك فإن الذي يعتبر قول هذا حلق هذا الشعر والله تعالى. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع من الوقت فنكمله بهذه المادة. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أستأذنكم أن أنقلكم من المثلات إلى المبشرات، ومن الفجائع إلى المفرحات. أنقلكم إلى خبر ليلة عشنا سرورها وحبورها وأنسها وبهجتها. أما أين ففي القصيم، وأما المناسبة فكانت الاحتفال السنوي الذي أقامته الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برعاية سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز، أمتأ الله بحياته وأمد في عمره. وكان ذلك الاحتفال احتفالا لتخريج حفظة السنة، حفظة السنة. ورأينا فتية آمنوا بربهم فزادهم هدى، يتقدمون إلى الامتحان فيختبر أحدهم في 4000 حديث حفظها عن ظهر قلب، فيتلوها حفظا مترسلا واعيا قد استظهرها كأنما يقرأها من كتاب. وكانت أعمارا غضة وسنية قليلة وصبا وفتوة وشباب، وكانت ليلة أبهجت قلوب المؤمنين وملأتها فرحا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وترقرق الدمع في العيون، وطفل لما يجاوز 7 من عمره تحمله الأيدي وتتناوله الأكف ليرفع على منصة الاختبار يتلو 100 حديث من حفظه. تلك المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا. كانت ليلة لم نعش قبلها من قبل ولن نفقد أثرها بعد، ليلة عشناها مع أنفاس محمد صلى الله عليه وسلم وحديثه وخبره وسنته. وكان احتفالا مهيبا. تحدث عنه الشيخ محمد بن عثيمين فقال: كان احتفالا لم يشهد القصيم مثله من قبل. عشناه وما عشنا مناسبة كتلك عظمة وجلالا، لا يضرها أنها لم تنقل على الأقمار الصناعية، ولم تبث في القنوات التلفزيونية، ولم تنشر في الموجات الإذاعية. فرجاؤنا أنها نقلتها ملائكة كرام كاتبون إلى الملأ الأعلى، وحسبنا بذا رجاء. أما تلك القنوات والموجات فقد أتاها ما يشغلها. هذا